نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. هو لغة لزوم الشيء، ومن يعكفون على ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم. نعم، وقال تعالى سبحانه وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فأصل الاعتكاف هو لزوم مسجد، يعني شرعا. أما في اللغة كما ذكر المصنف أنه لزوم الشيء، إذا لزم الشيء قالوا اعتكف، لكنه في الشرع اعتكاف بنية في مسجد، مسجد جماعة. واختلف العلماء هل يلزم من الاعتكاف الصوم أو لا يلزم. بعضهم يرى أنه يلزم في الاعتكاف الصوم، وأنه لا اعتكاف إلا بصيام، وبعضهم يرى أنه لا يلزم. هو الاعتكاف لزوم المسجد للطاعة والعبادة والذكر والتسبيح والتفرغ لذلك، سواء كان وقت صيام أو غير صيام. فالذين قالوا أنه صيام لأن النبي ما اعتكف إلا وهو صائم، اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، واعتكف العشر الأخيرة من رمضان، واعتكف العشر الأول من رمضان وصام فيها من شوال وصام فيها ست، فالنبي اعتكف وهو صائم. وأما الذين يقولون لا يلزمه الصيام، فهم يستدلون بالحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إني كنت في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي: أوفي بنذرك. فقوله ليلة، الليلة معناها أنه ما هو وقت الصيام، الليل ما هو وقت الصيام. لكن أجاب القائلون بأن الاعتكاف لا بد من الصيام، قالوا إنه الليلة والمراد به اليوم، اليوم والليلة، إنه اعتكف ليلة يعني يوم مع يومها، لأنه هذا يعبر عنه في اللغة ويعبر عنه في الشرع، أنه يراد باليوم اليوم والليلة، ويراد بالليلة هي ويومها، فالمراد أنه ليلة يعني بيومها. فلذلك بعضهم اشترط، وجمهور العلماء لا يشترطون، بل لا يلزم منه حتى لو اعتكف بعض نهار أو بعض ليل. يقولون لو اعتكف ساعة بنية الاعتكاف وجلس في المسجد ساعة فله نيته. فالمقصود أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا. نعم، مسلم هذا شرط، الكافر ما يستصح منه العبادات، لا يصح منه اعتكاف، ولا يصح منه صلاة، ولا يصح منه صيام، حتى يأتي بالشهادتين، شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، فإذا أتى بها صار مسلما. والمسلم هو الذي نعم تصح منه أعمال الإسلام. أما من لم يشهد لا إله إلا محمد رسول الله فهذا لا يصح له أي أمل من الأعمال. لا غسل عليه. نعم، من شرطه لا يكون عليه غسل جنابة، لأن الذي عليه الجنابة لا يجوز يمكث في المسجد، وكذلك المرأة الحائض لا يجوز أن تمكث في المسجد، وكذلك النفساء. فمن كان عليه جنابة من رجل أو امرأة لا يجوز مكثه في المسجد، وكذلك أيضا إذا كانت المرأة نفساء أو حائض لا يجوز لها. فمن شرطه أن يكون سالما من الحدث الأكبر. نعم. مسجدا ولو ساعة. نعم، ولو ساعة، إشارة إلى الخلاف إن الاعتكاف لابد أقله يوم وليلة. بعض العلماء يقول لا، ولو ساعة جائز، ما دام جلست في المسجد بنية الطاعة والعبادة ونية الاعتكاف فهذا لك، لو ساعة أو ساعتين من النهار أو يوم أو ليلة أو كذا. لا، لطاعة الله تعالى. نعم، لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، أما لغرض آخر لا يسمى اعتكاف. تلزم المسجد لأن مالك مأوى، مالك سكن، وجالس في المسجد علشان أنك مثلا يصير مأوى لك وتركض فيه وكذا، لا، هذا ما يسمى اعتكاف. أو جالس تنتظر غريمك، أو خايف من غريمك تطلع تخشى أنه يمسك أو تجلس تحت لواحد يجيك قريمك أو غيره وتنتظر، هذا ما يسمى. الاعتكاف يكون للطاعة للعبادة خالص فيسمى اعتكاف. أما لو لزم الإنسان المسجد لغرض ما من الأغراض ما يسمى معتكف. ويسمى جوارا، نعم مجاور المسجد، مجاور عند البيت، نعم يسمى. ولا يبطل بالإغماء، نعم لو حصل عليه إغماء لا يبطل، الإغماء اليسير لا يبطله وإن كان زال عقله، لكنه مثل النوم يعني المعتكف هنا ولا يضر هذا. فإذا زال عقله بالإغماء، إغماء عليه ساعة أو ساعة أو ساعتين أو ثلاث، لا ينقطع اعتكافه بل هو باقي على اعتكافه. نعم. وهو مسنون كل وقت إجماعا، نعم مسنون مشروع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وقت، يعني في جميع الأوقات ليس مخصوصا في رمضان كما يتوهم بعض العامة. فقال أن النبي اعتكف في شهر شوال، فالاعتكاف مسنون مشروع في كل وقت من الأوقات من ليل أو نهار من صيام أو غير صيام. لفعله عليه السلام ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه. نعم، وقوله واعتكف أزواجه معه وبعده هذا يدل على أن حتى المرأة لها أن تعتكف إذا كانت امرأة كبيرة السن، أو امرأة يعني ولو ما تخاف الفتنة ولا شيء ولا تفتن الناس ولا يحصل منه. فهذا لا بأس أن تعتكف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكفت أزواجه ولم ينهن، وكذلك أيضا لعلمهن بذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفنا، يجعل لها ستر عن الناس وتجلس فيه للطاعة والتعبد والذكر سواء الرجل أو امرأة. نعم، إلا أن المرأة تعتكف بأي محل يكون له من المساجد، وأما الرجل لازم أن يكون في مسجد جماعة، ما يعتكف في مسجد ما في جماعة ثم يترك صلاة الجماعة، لأنه يعني كان يبي يخرج يتردد ويخرج على اعتكاف، فلا بد أن يكون صلى فيه جماعة. نعم. وهو في رمضان آكد، نعم في رمضان آكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركه في رمضان واعتكف العشر الأول طلبا لليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأخيرة من رمضان صلى الله عليه وسلم. لفعله عليه السلام، نعم ولكن دل على الجواز، هذا هو اللي ملازم، لكن دل على الجواز أنه اعتكف العشر الأول من شوال. نعم. وآكده في العشر الأخير، ويصح الاعتكاف بلا صوم. نعم، إشارة إلى الخلاف، بعض العلماء يقول لابد من الصوم ويستدلون بحديث ضعيف لا اعتكاف إلا بالصيام، هذا ضعيف، فالصحيح أنه لا يلزمه الصيام إذا اعتكف لطاعة الله. نعم، لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، رواه البخاري. نعم، هذا في صحيح البخاري ثابت وصحيح ما فيه إشكال، ولا حد يعترض على هذا الحديث، إلا أنه الخلاف في دلالته، منهم من قال أن هذا يدل على جواز الاعتكاف والليل ما هو وقت للصيام، لأنه قال أن اعتكف ليلة والليل ليس محل الصيام، دل على أن الاعتكاف يجوز بصيام أو غير صيام. لكن قال الآخرون الذين يقول لا بد منه، قالوا أن المراد أن اليوم يطلق على اليوم والليلة، فقد يراد باليوم يقول مثلا يوم كذا والمراد 24 ساعة، ويقول ليلة كذا والمراد 24 ساعة اليوم بليلتها، فهذا سائغ أيضا في اللغة. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل. نعم. ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر. ما حش عليه. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه ولأنه عبادة تصح في الليل، فلم يشترط له الصيام كالصلاة، ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح فيه نص ولا إجماع، وقال المجد والشيخ والشارح وغيرهم ليس في اشتراط الصوم في الاعتكاف نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. نعم هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، لا يشترط فيه، لا يشترط الصيام حتى ولو اعتكف ساعة كفته، والساعة من معروف ما حد يصوم ساعة سواء من الليل أو من النهار. نعم. ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر. نعم هنا إذا نذر أن يعتكف وجب عليه وجوب، لأن النذر يجب الوفاء به، كما أنه لو نذر أن يتصدق بكذا وكذا وجب عليه، أو نذر أن يصلي كذا وكذا وجب عليه، فالنذر يجب عليه، لأن الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه أن يكمل نذره، من نذر فليطعه، وهذا أمر، فإذا نذر النبي أمره أن يتم نذره. نعم. فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع. نعم لزمه الجميع، الاعتكاف والصوم، لأنه نذر الصوم، كما لو نذر أن يصوم بدون اعتكاف أو نذر أن يعتكف بدون صيام وجب عليه الصيام. وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه. نعم لو مثلا نذر أن أعتكف يوم أو يومين حسب أيام معينة، وشرط أن يصلي فيها كذا وكذا من صلاة التطوع، أن أعتكف 3 ليال وأصلي في كل ليلة مثلا 50 ركعة أو 60 ركعة، يجب عليها الوفاء بهذا. أنا لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطع، رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. نعم كذلك لو نذر أن يصلي بسورة معينة وجب عليه. نعم. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها. نعم ما يجوز المرأة أن تعتكف إلا إذا استأذنت زوجها وأذن لها فلها أن تعتكف، وأما أن لم يأذن لها كما أنها لا يجوز أن تحج غير الفريضة، يعني حج نفل، إلا بإذن زوجها، ولا تصوم إلا بإذن زوجها، فلا بد من إذن الزوج في هذه العبادات التي هي نافلة، أما الفرض لا، يجب عليها أن تكون بفرضها بدون إذن. نعم. ولا لقن بلا إذن سيده. كذلك وليس للقن أن ينذر صيام أو حج أو اعتكاف إلا بإذن سيده، والقن هو العبد المملوك، لا يجوز له إلا بإذن، لأنه منافعه مملوكة لسيده، فلا يجوز أن يترك عمل سيده ويقعد يتعبد، لا، إلا شيء واجب، النعمل اللي يوجبها الله عليه بالشرع الصلاة والصيام هذا لابد منه، أما الذي لم يوجب عليه يبي يوجبه على نفسه ليس له ذلك إلا بإذن سيده. نعم. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا. نعم ولهما تحليلهما، لو أن مثلا القن المملوك ذهب إلى المسجد وقال له أنا محتكف، يطلع من المسجد جاء سيده يلا تعال قال لا أنا محتكف، يمسكه يطلع ما يخير يقطع اعتكافه ولو أنه، أو كذلك المرأة تترك زوجها وتروح للمسجد تقول له أنا محتكفة ما لك علي، لا ما لها تعتكف إلا بإذنه، ما دامت أنا بدون إذنه له أن يخرجها، أو كذلك تبي تحج نفل ليس لها ذلك إلا بإذنه. نعم. ومن نذر بلا إذن ولا يصح الاعتكاف إلا بنية. نعم لا بد من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عمر بن الخطاب الذي في البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من النية في أي عمل من الأعمال، لا يصح العمل بدون نية، فكل عمل لا بد له من النية، والنية محلها القلب، فإذا نوى يعني قال هذا فله ذلك، أما لو ما نوى الوضوء لابد له من نية، الصلاة لابد لها من نية، الصيام لابد له من نية، الحج لابد له من النية، كل أعمال صالحة لابد لها من النية، ولكن النية هي محلها القلب، وربما يستدل لها على أن النية موجودة بالفعل. فإذا مثلا قرب الأذان أو سمعت الأذان وقمت نعم الدورة المتوضأ ناوي يتوضأ فلا يحتاج أنك تقول اللهم إن نريد الوضوء وكذا، قومك وتدرك ما معناه أنك ناوي الوضوء وتوضيت علمنا أنك تريد الصلاة. الوضوء علشان إيش؟ علشان الصلاة. فهذا نيك في الصلاة أنك ستفعلها هذا يكفيك. ثم بالدخول إذا قلت الله أكبر هذا نية الدخول في الصلاة، فهذاك نية الفعل العزم على الفعل، وهذا نية الدخول فيها. مثل الحج والعمرة، أن تخرج مثلا من بلدك ناوين الحج، ناوين الحج وعلى نيك وأعمالك صالحة إن شاء الله، وكل عملك ما يحصل لك من السير ومن النفقة ومن التعب وكذا على أجر، لأنك في طاعة في سبيل خير، لكنك ما تدخل فيه حتى تقول لبيك اللهم لبيك، تتجرد من المخيط وتنوي الدخول في النسك اللهم لد العمرة أو الحج، لبيك اللهم عمرة لبيك حجة، دخلت فيه. أما قبل لا ما دخلت فيه. فكذلك الصلاة، أنت جاي للصلاة ودخلت المسجد للصلاة، أنت ما تبقى صلاة الآن حتى تقول الله أكبر وتدخل فيه. كذلك الحج والعمرة ما تكون فيه لما أنك تلبي لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجة أو عمرة وحجة، أنت دخلت فيه. فهذه النية لابد منها في كل عمل من الأعمال، سواء اعتكاف أو صيام أو صدقة. الصدقة لو أنك مثلا أخرجت مثلا معك 1000 ريال أو 2000 أو 5000 وعطيته شخص أو طلبك وعطيته إياه فقير، هكا السائل ما عندك نية شيء، عطيتها الفقير وبس، تقول ها والله بينويها من الزكاة، نقول لا راح وقته، لابد أن تنويها قبل تسلم أنك نويتها من الزكاة. هذه تطوع، الزكاة فرض ولابد من النية. بعد ما سلمت 2000 أو 3000 تقول إيه ترى يبيه من الزكاة، لا لازم مقارنة للدفع يكناويه الزكاة، فإلا فهي تطوع. لابد أن من أعمال بنيات الزكاة النية لابد أن تصاحب الفعل أو تتقدم عليه بيسير. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. إيه لا بد أن يكون في مسجد، ولا بد أن يكون المسجد يصلى فيه جماعة، ما تعتكف في المسجد الموحد وتخلي صلاة الجماعة، وإن كانت تخرج كل وقت معناه خالفت الاعتكاف، فلا بد أن تصلي من جماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة، فلا تترك الواجب الفعل سنة. يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة. نعم يجمع يعني تقام فيه الجماعة وليست الجمعة، ما هو بلازم، إن كانت فيه جمعة فهو أفضل وأكمل، حتى إنك ما تذهب ولا إلى الجمعة، لكن لما كانت الجمعة في الأسبوع مثلا تخرج مرة لأداء الصلاة يجوز أنك تعتكف في مسجد يصلى فيه جماعة ولو لم يكن فيه جمعة، فإذا كانت الجمعة ذهبت وصليت المسجد اللي فيها الجمعة، وهذا معنى قوله نعم مسجد يجمع فيه يعني تصلى فيه صلاة الجماعة ولا يلزم أن تصلى فيه جمعة. نعم يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. نعم كثرة الخروج وكثرة التردد يعني مناف للاعتكاف، الاعتكاف لزوم الشيء، فاللي يبي يطلع 5 مرات رايح جاي هذا ما لازم، فاللزوم انك ما تخرج من المسجد الا ضرورة قضى حاجك لأكلك، اما غير هذا ما تخرج. حتى العلماء قالوا ان المعتكف ما يروح يزور مريض ولا يتبع جنازة، وان كانت هذه فيها طاعة فيها سنة، لكن ذي تخالف الاعتكاف انك تلزم مكانك فلا تروح. النبي عليه الصلاة والسلام ربما يكون المريض في بيته ويذهب لقضى حاجته وكذا ولا يمر عليه، بس وهو ماشي كيف فلان وبس، لأنه معتكف لازم من المسجد، فلا تذهب تزور وانت محتكف تروح تزور مثلا فلان ولا فلان، او مثلا وانت محتكف تتبع جنازة، او مثلا شخص توفى حتى تروح تعزيه، او تتحضر مثلا زواج. لا، هذا خلاف الاعتكاف. الاعتكاف انك ما تذهب ابدا الا الضرورة، قضى حاجك ضرورة، الوضوء ضرورة، اكلك شربك ضرورة، غير هذا لا. الا من لا تلزمه الجماعة. اي نعم، اللي ما تلزمه جماعة، صغير السن ولا امرأة ولا كذا، هذا لا. كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها. نعم، إذا كان الاعتكاف اعتكف وقت قصير ليس فيه وقت صلاة من شروق الشمس إلى زوال الشمس، ثم انتهى اعتكافه، يعني قدروا بهذه الساعات 4 ساعات 5 ساعات، لأنهم قالوا الاعتكاف لو نواله ساعة واحدة تكفي. نعم، ولذلك كان بعض العلماء إذا دخل صلاة المغرب نوى الاعتكاف إلى صلاة العشاء، إلى صلاة العشاء صلاة. نعم. سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد. نعم، هذا ما هو مسجد، هذا مصلى وليس بمسجد، المحل اللي مرأة تصلي ببيته، لأنها تنتقل تصلي بذا وتصلي ذا، ولا يسمى مسجد هذا. المسجد الذي يبنى وصلى فيه جماعة المسلمين، هذا المسجد. نعم. لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا. ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة. نعم، كل ما داخل سور المسجد حتى السرحة أو البيدروم، كل هذا مكان، أو غرفة خارج المسجد لكن بابها على المسجد، ولا باب على برا تابعة المسجد، فكل مكان محوط المسجد هذا تبع المسجد. ومنارته التي هي أو بابها فيه. نعم، المنارة إذا كانت في نفس المسجد أو بجيب لاصقة للمسجد لكن بابها على المسجد، إن كان بابها على برا فهي ما تعتبر منه. نعم. وما زيد فيه. كذلك ما زيد فيه تابع له. فرضا ان هذا المسجد بني ثم احتاجوا الى زياده والحقوا به، مثلا اشتروا قطعه ارض وسوروا واتبعوا، صارت تبع المسجد، مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام في مسجده: مسجدي هذا لو مت الى صنعاء نعم فهو مسجدي. نعم. والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعه. نعم، اذا المسجد يكون فيه جمعه افضل، إذا كان اعتكافه أكثر مثلا من أسبوعي بيتخلل جمعة، بيتخلل جمعة، أو مثلا بيعتكف يومين أو ثلاث لكن توافز جمعة فيه، فالأفضل أنه ما يعتكف إلا في جامع، لكن لو اعتكف في غيره فلا بأس. نعم. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام. ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه. نعم، لو نذر أن يعتكف في هذا المسجد، مسجد معين، مسجد اللي بجوار بيته وكذا، قال لله على نذر لا أعتكف في هذا المسجد 5 أيام، نقول النذر لازم، والمسجد ما يلزمك في أي مسجد. إن كانت تروح المسجد أكثر جماعة ومسجد فيه جمعة فهو أفضل لك أنك تروحه، أو تبي نذرت أنك تصلي مثلا تعتكف أسبوع في المسجد اللي بجوارك وأنت مثلا بعتبية ولا بالعزيزية ولا روحك للمسجد الحرام أفضل، تعتكف بالمسجد الحرام أفضل، لأن المسجد الحرام العبادة فيه أفضل من غيره، فهذا أفضل لأنه هو أكثر جماعة، وربما تتزود من الطواف فهذا أفضل. فإذا نذرت الاعتكاف في أي مسجد من المساجد لا يلزمك هذا المسجد، لكنك تعتكف في أي مسجد، لكن إن نذرت في المسجد الحرام وجب عليك أنك ما تعتكف إلا فيه لأنه أفضل شيء. ولذلك لما قال عمر أن نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المساجد الثلاثة إذا نذرت المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى يلزمك بها، إلا أنك لو نذرت في المسجد الأقصى جاز لك أنك تعتكف في المسجد النبوي لأنه أفضل منه، ولو نذرت في المسجد النبوي جاز لك أنك تعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه. نعم. أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه. نعم، المسجد الذي نذره أنه يعتكف فيه، النذر وجب عليه، لكن ما يلزمك أن تعتكف في هذا المسجد بعينه لأنه ما له ميزة عن المساجد الأخرى. إن لم يكن من الثلاثة لقوله عليه السلام. نعم، المسجد الثلاثة هذه النبي رتب عليه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد النبوي الصلاة فيه عن ألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه عن خمسمائة صلاة. وهذا في البخاري لقوله عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نعم، لا تشد الرحال، المعنى لا يسافر سفر، ينذر وبيسافر سفر وينذر في أي مسجد إلا إن كان نادرا بالحرم المكي أو المدينة أو المسجد الأقصى يجب عليها الوفاء، أما غيره من المساجد أو أي مكان ينذر فيه ما يلزمه لأنه غير مشروع. النبي قال لا تشد الرحال، يعني معناه تشد الرحل علشان السفر، فالذي يحتاج إلى سفر لا يلزمك إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا يقول النبي والمسجد الأقصى، وأما غيرها فلا يلزم لأنها يعني كل واحد ما لها ميزة. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحل. نعم، إذا شد الرحل لا، إلا إن كانوا نذر حرم مكة يلزمه بأي مكان يجي ويوفي بنذره، أو مسجد المدينة يجب عليه يذهب ويشد الرحل وسافر، أو بالمسجد الأقصى، أما غيرها فلا يلزمه، يعتكف في أي مسجد. واحتاج لشد الرحل إليه، لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. أي نعم، نذر في جامع صلى فيه الجمعة فهو اللي فيه جمعة أفضل من اللي ما فيه جمعة، فلزم فنذرت انك تصلي تعتكف في مسجد فيه جمعة فأنت إما في هذا المسجد أو في نظيره في جمعة. نعم. وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة والأقصى وعكسه بعكسه. نعم، إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أسبوعا وجب عليه الوفاء به، فإن نذر في الحرم المدني جاز أن يعتكف في الحرم المكي لأنه أفضل، فهذا هو العكس، إذا نذر بالحرم ما جاز أن يعتكف بغيره لا بحرم المدينة ولا بالمسجد الأقصى، وإن نذر بدونه مثلا نذر بالمسجد الأقصى له أنه يصلي في أنه يعتكف في حرم المدينة ولا في حرم مكي لأنه أفضل. فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزاه بالمسجد الحرام. نعم، له ذلك، فله ذلك يعني ما يلزمه، لكن إذا شاء فله. نعم. لما روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. ومن نذر اعتكاف، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الرجل حينما فتح مكة قال إني نذرت لله، إن كان أنت يا رسول الله فتحت مكة ودخلت مكة إني لا أذهب للمسجد الأقصى لأنه بعيد وأصلي شكرا لله ركعتي. قال هو النبي صلى الحرب هنا في مكة لأنه أفضل منه. كرر عليها السؤال، قال هو النبي صلى هنا. كرر عليها السؤال، كان إن شئت أنت تروح للأقصى فلا بأس، لكن هذا أفضل لك. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. أي هو معتكفنا العشر، لكن الليالي تبع له، الليالي العشر تبع له، فهو يعتكف يدخل قبل غروب الشمس حتى ما تغرب الشمس إلا، لأن إذا غربت الشمس تنسب للشهر هذا، كما إن الناس إذا ثبت رمضان تروحوا تلك الليلة، وهو رمضان بكرة الصيام ومترحون، لأن الليلة تابعة لليوم المقبل، الليلة هذه تابعة يومه واليوم المقبل، فما ترتب